الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل البحث فيما يتعلق بالروح وأحوالها. توقفنا على أي شيء؟ على الفرقة التناسخية، وقلنا إن قول الإمام مالك لا يحمل على ذلك، يعني لا يحمل على أن الأرواح حرة ترسل وتتصرف كيف شاءت أو تتشكل كيف شاءت، بل إنها مقيدة بأمر الله تبارك وتعالى. طيب، كذلك من أحوال الأرواح أنها تنعم وتعذب، أنها تنعم وتعذب، فتنعم كما قال هنا: وأرواح أهل السعادة باقية نائمة إلى يوم يبعثون، يعني أنها تبقى وتنعم إلى يوم البعث وهو يوم القيامة. خلي بالك، والأدلة على هذا كثيرة، من ذلك حديث البراء الطويل، حديث البراء الطويل الذي فيه قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن قبض روح المؤمن أنها تخرج تسيل كما يسيل الماء في السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتوضع في كفل من أكفل الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وتصعد بها الملائكة وتنبعث لها أطيب ريح أو كأطيب ريح مسك على وجه الأرض، وتصعد بها فتفتح لها أبواب السماء، ثم ترد إلى جسد صاحبها ويسأل فيجيب، ثم يقال افتح صدق عبدي، افتح له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها إلى آخر الحديث. وكذلك ما أسلفنا الاستدلال به فيما رواه مسلم أن روح المؤمن طير من الجنة يعلق من أشجارها إلى يوم القيامة حتى يعيده الله إلى جسده، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الأرواح تنعم وكذلك تعذب، كما في نفس الحديث حديث البراء وغيره. أما قوله أرواح أهل السعادة فهم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل طاعة الله عز وجل، باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. ففي هاتين الجملتين إثبات لنعيم القبر وعذابه، إثبات لنعيم القبر وعذابه. وهذه مسألة أيضا ظل فيها من ظل من أهل البدع كالمعتزلة والفلاسفة والجهمية، أنكروا عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت، ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ثبوت عذاب القبر في القرآن ففي قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله غدوا وعشيا هذا في الدنيا، وأما يوم الساعة فإنه قد ذكر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، كذلك قوله تبارك وتعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فكان هذا في سياق ذكر خروج الروح، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى، وهذا على سبيل التلميح، قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقد قال بعض أهل العلم: العذاب الأدنى هو عذاب القبر قبل عذاب العذاب الأكبر الذي يكون في نار جهنم. كذلك قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقالوا العذاب الأول بالفضح أو بالقتل، والعذاب الثاني في القبر، ويوم القيامة يردون إلى العذاب العظيم. كذلك في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فقالوا كلا سوف تعلمون هذه في عذاب القبر، ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. طيب، أما من السنة فقد تواترت الأحاديث على أن الميت يعذب في قبره إذا استحق ذلك، سواء مات على الكفر والنفاق أو مات على المعصية إذا لم يغفر الله له. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن عباس، مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. كذلك حديث سمرة بن جندب الذي خرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبير وكتاب الجنائز، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل على أقوام يعذبون، مر على الذي يرضخ رأسه بالصخر، وعلى الذي يشق شدقاه بكلوب الحديد، وعلى الذي يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة، وعلى التنور الذي أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عرات وهم الزواني والزناه، ومر على الذي كذلك قوم لهم أظفار من نحاس، هذا في حديث أنس عند أبي داود وهو صحيح، مر على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فلما سئل عنهم قيل إنهم الذين يأكلون لحوم الناس ويخوضون في أعراضهم. مر كذلك على قوم معلقين بأشداقهم أو معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فلما سئل عنهم قال الذين يفطرون قبل تحلة أيمانهم. فكل هذا مما يستدل به العلماء على إثبات عذاب القبر وأنهم يعذبون في قبوره، فيذكرون تلك الأسباب ويعدونها من ضمن الأسباب التي تسبب لصاحبها العذاب في قبره. وهذه المرحلة التي ينتقل إليها الإنسان بعد مفارقة روحه لجسده هي مرحلة البرزخ. ياسين، ما هكذا نجلس لنطلب العلم؟ هي مرحلة البرزخ التي قال الله فيها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول ابن القيم رحمه الله وقد جعل الله تعالى الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة دار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها. أما دار الدنيا فقد جعل الأحكام تجري على الأبدان والأرواح تبع لها، تجري على الأبدان والأرواح تبع لها، والمراد بالأحكام الآثار، يعني أن الأبدان هي التي تتأثر والأرواح تتبع هذا التأثر. وأما في دار البرزخ فقد جعل الأحكام جارية على الأرواح والأبدان تبع لها، فتنعم الروح وتعذب، والبدن يحظى بذلك أيضا ويتأثر. وجعل دار القرار وهي الدار الآخرة، وجعل الأحكام جارية على الأبدان والأرواح جميعا، على الأبدان والأرواح جميعا، لأن دار القرار والدار الآخرة تكون حياة الناس فيها كاملة كاملة، فتجري الأحكام جريانا كليا. أرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأهل الشقاوة هم الكفار والمشركون، ومن مات على معصية الله تبارك وتعالى ولم يغفر الله له، ولم يغفر الله له، فلا يقال إن عذاب القبر ليس إلا للكفار، بل هو للكفار ولمن مات على كبيرة أو على الكبائر ولم يغفر الله عز وجل له ولم يدرجه في واسع رحمته، فإنه يعذبه. لأن حديث سمر بن جندب ذكرت فيه معاصي، وهذه المعاصي لم تذكر للكفار، فالرجل الذي يحطم رأسه بالحجارة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال هو الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن، ينام عن الصلاة المكتوبة فهو يصلي، يعني هذا يدل على أنه مسلم. وش آخر؟ ويرفض القرآن. فمن يرفض القرآن؟ يعني يستكبر عن كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك آكل الربا، وكذلك الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، كل هؤلاء يعذبون وقد ماتوا على الإسلام، لكن ما ماتوا على الإيمان الكامل، بل ماتوا على ناقص الإيمان بارتكابهم لهذه العظائم وهذه الكبائر فلم يغفر الله لهم. وكذلك إخباره عن الغلام الذي قتل وظن الناس أنه شهيد، فأخبر أن الشملة التي غلها وهي غطاء تلتهب عليه نارا في قبره. لم يمت هذا على الكفر. وبذلك نرد على الإرجاء وعلى المرجئة الذين يقولون، وهذه من أصول الإرجاء، لأن الناس يتكلمون عن الإرجاء وهم لا يعرفون أصول الإرجاء ولا معناه، لا لغة ولا اصطلاحا. المرجئة لهم أصول، ومن أصولهم أن النار لا يدخلها إلا الكافر، وأن النار لا يدخلها المسلم، وهذا ليس بصحيح. ولذلك هم مرجئة لأنهم غلبوا نصوص الوعد ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعيد. فعندنا طائفتان كلتاهما على شطط وعلى غلط، الوعيدية والمرجئة، وكل واحدة ترمي الأخرى بالضلال. وأهل السنة وسط بين تلك الفرق، كما أن أمة الإسلام وسط بين سائر الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسط، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية. طيب، إذن هذا عن عذاب القبر وعن إثبات أدلته. بقي لنا ما يتعلق بهذا البحث، وهي مسألة تزاور أرواح الأموات. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في بعض الأحاديث أنه أمر بالإحسان في الكفن، وعلل ذلك بأن الموتى يتزاورون في أكفانهم. وجاءت أدلة وآثار أيضا صحيحة أن روح المؤمن تستقبله أرواح إخوانه المؤمنين فيستبشرون بقدومه عليهم، فهذا أيضا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. إذن ثبت أن أرواح الموتى قد تتزاور، وأن أرواح الأموات يستقبلون يستقبلون، وثبت من كان مثله. وثبت أيضا أن أرواح الأموات قد تعرض عليها أعمال الأحياء، ولذلك كان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة. نعم، وجاءت بعض الأحاديث تبين ذلك، جاءت بعض الأحاديث تبين ذلك أن أعمال الحي قد تعرض على الميت، كما أن أعمال الأمة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك مما ثبتت النصوص به أو أثبتته أن أرواح الأموات قد تلتقي بأرواح الأحياء، وهذا يمكن أن يكون. كيف؟ هذا في منام الإنسان، ففي منامه لا شك أن روحه تفارق جسده مفارقة ليست كمفارقته المفارقة الكلية، مفارقة الموت، بدليل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيتوفى وفاتين، يتوفى وفاة صغرى وهي النوم، وهذه هي التي في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك يعني ملق عليك النوم وليس الموت، لأن عيسى عليه السلام لم يمت. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فقد رفعه حيا لكن بعد إلقاء النوم عليه. خلي بالك، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الوفاة قد يكون لها اتصال بالوفاة الكبرى، وهذا مشهود ومرئي. فالإنسان قد يرى الميت في منامه فيكلمه ويخاطبه ويخبره بحاله صحيح ولا عجيب يا جماعة؟ إيه نعم. وقد يوصيه الميت بشيء، وقد يجب تنفيذ وصيته، أي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أي نعم. فهذا ثابت بن قيس بن شماس حينما قتل وسرقت درعه، والذي سرقها رجل وضعها تحت برمة، فرآه رجل من أصحابه في المنام قال: يا فلان علي دين، وإن فلانا سرق درعي وقد وضعها تحت قدر عند فرس تستن، تأكل. اذهب. فذهب الرجل إلى أبي بكر يخبره، فقالوا اذهبوا إلى القدر، فرفعوها فوجدوا الدرع. نعم، قال أهل العلم: هذه أول وصية لميت نفذت. فهذا ممكن، لكن لا يقال إن كل ما يسمعه الإنسان من الميت صحيح، لأنه قد يتلبس الشيطان في صورته. إذن المرجع في ذلك القواعد الشرعية، يعاد بهذه الرؤى إلى القواعد الشرعية، لأن الرؤى ليست مصدرا للتلقي، لا لتلقي الأحكام الشرعية ولا لغيرها، لكن قد يستأنس بها وقد تكون معتبرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما غزا التتار بلاد الشام، وقد دخل منهم من دخل في الإسلام، كان يؤتى إليه بجنائز ويشكل عليه هل يصلي عليها أم لا يصلي، هل هي جنائز مسلمين أم غير مسلمين، هل هم حقيقة الإسلام أم على غير الإسلام. فدعا الله عز وجل ودعا، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: الشرط يا أحمد، يعني في الدعاء يدعو مشترطا، فماذا يقول؟ اللهم إن كان مؤمنا فكذا وكذا. فعمل بهذا، عمل بهذا. فهذه مسائل عظيمة تكلم فيها الناس بين مقل ومستكثر، ولكن الذي يعول عليه الدليل السمعي، الدليل السمعي هذا هو. فإذا صح الدليل السمعي في حال من أحوال الأرواح أثبتنا هذه الحالة، وإلا لا يقال فيها، لا بالقياس ولا بالظن ولا بغير ذلك. هذا عن مسألة استقرار الأرواح التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله. قال: فتنة القبر. طيب، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، معذبة إلى يوم الدين. قوله معذبة، هل يدخل في ذلك من نيح عليه من أموات المسلمين؟ نبحث. لا، بعض الأحيان أسأل السؤال ولا أريد الجواب، بس لإثارة الانتباه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعض الأسئلة فيقولون: الله ورسوله أعلم، أو يسكتون من باب إثارة الانتباه فقط، فليس كل ما تسأل عنه تجيب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند مسلم قوله: يعذب الميت بما نيح عليه. وهذه المسألة أنكرتها عائشة، ولما أخبروها أن الذي سمع ذلك ابن عمر وعمر، قالت: إنهما لم يكذبا ولم يكذبا، وإنما يخطئ السمع. شوف حسن التأتي، يخطئ السمع، السمع يخطئ، ما يكذب ولم أكذبه، لكن السمع يخطئ، لأنها استدلت بالآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلفوا من الذي يعذب ببكاء أهله عليه. فمنهم من قال إن الذي يعذب هو الذي أوصى، هو الذي أوصى بذلك، مثل رجل أو امرأة قد دنا أجلهما فقال لأهله: لا تنسوا، ابكوا والولوا، اصرخوا، شقوا الجيوب، انشروا الشعور، التموا الخدود. طيب، قال بعض أهل العلم هو الذي أوصى، وقال بعض أهل العلم هو الذي علم من أهله أنهم يفعلون ذلك وسكت، لم يوصهم بعدم النياحة عليه، لأنه يكون تاركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يعلم أن أهله إذا مات فيهم الميت فعلوا به ذلك فصارت عادة عندهم، فهذا يعذب بما نيح عليه. فهذان قولان لأهل العلم، قول من قال بأن ذلك لمن أوصى، وقول من قال بأنه إذا أقر وسكت. ولذلك قال أهل العلم ينبغي أن يكتب في وصيته بالبراءة من كل المظاهر التي تخالف الشرع من اتباعه بالنار أو البخور أو الصياح أو العويل أو النياحة أو ما أشبه ذلك، حتى لا يلحقه عذاب النياحة وإثم هؤلاء، ينبغي أن يتبرأ. طيب، وقال بعض أهل العلم إنه يعذب حتى ولو سكت أو حتى ولو تكلم، حتى ولو تكلم يعذب، ولكن عذابه ليس المراد به نار محرقة، لأن كلمة عذاب أعم من كلمة عقاب. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. فهل المراد السفر قطعة من العذاب أن المسافر تحرقه النار؟ لا، وإنما هو غم ونصب وتعب يلحقه، فهذا عذاب. فكذلك إذا مات ونيح عليه يعذب. ولذلك جاء حديث عن بعض الصحابة أنه ظنوا أنه مات فولولت أخته، ثم لما أفاق قال إن ملكا يلهز في صدري يقول أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ يعني كانت تقول كان وكان وكان وكان وكان، فهمتم؟ يعني كان وكان، كان يجيب كذا. طيب، على كل حال ينبغي البراءة في الوصية، ينبغي البراءة في الوصية. واضح المسألة هذه؟ وقوله معذبة إلى يوم الدين، يوم الدين المراد به هو يوم الجزاء، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، فيوم الدين هو يوم الجزاء. كلا بل تكذبون بالدين، ما المراد بالدين؟ الدين هو الجزاء، الدين هو الجزاء. ثم قال فتنة القبر، تجنب التكرار، نعم نفس الشيء، إلى يوم يبعثون أو يوم الدين نفس الشيء، لكن تجنب التكرار. هو على كل حال من باب تجنب التكرار، وكذلك انتقاء اللفظ المناسب. فأهل الشقاوة قال في حقهم وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثوا، لأنهم صدقوا بالبعث. نعم، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، فكان جزاؤهم لأنهم كذبوا أو لأنهم ما استعدوا وعملوا بضد ما يريده الله عز وجل ويرضاه. فتعذب إلى يوم الدين. ثم قال فتنة القبر، قال وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتنة القبر المراد بها اختبار القبر، فالفتنة هي الاختبار والامتحان والسؤال. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني اختبارا. ففتنة القبر ليس المراد بها هنا العذاب، العذاب تكلمنا عنها الآن، فتنة القبر هي سؤال القبر واختباره وامتحانه. وقد اتفق أهل السنة على ذلك كذلك، وخالفهم أهل البدع، اتفق أهل السنة على أن الإنسان يفتن في قبره، يعني يسأل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال في القبور. فأما الذين آمنوا فيثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، ويضل الله الظالمين ويعذب، نعم، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتنة القبر، إذن السؤال. وقد دل حديث البراء بن عازب وغيره أيضا أن الله تعالى يرسل منكرا ونكيرا، منكرا ونكيرا، فيجلسان الميت ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي لفظ: وما الرجل الذي، وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي لفظ: وما علمك؟ كل هذه ألفاظ صحيح وحروف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فتنة القبر. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وهذا الدعاء يؤتى به بعد التشهد الأخير وقبل السلام: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة القبر ومن فتنة جهنم ومن فتنة المسيح الدجال. أربعة أشياء. فمن فتنة الممات هذه، فتنة إيش؟ القبر، فتنة القبر. فهل كل الناس يفتنون في قبورهم، يعني يسألون؟ لا، ليس كل إنسان يسأل في قبره. فممن لا يفتن في قبره؟ النبيون. قال العلماء: الأنبياء لا يفتنون في قبورهم، أولا لأنهم أكرم الخلق على الله عز وجل، ثانيا لأنهم مسؤول عنهم ولا يسألون، هم مسؤول عنهم ولا يسألون. فالأنبياء لا يفتنون في قبورهم، هذا صنف. الصنف الثاني: الشهداء. الشهداء لا يفتنون في قبورهم، ولذلك لما سئل عن سبب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. قالوا: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره يا رسول الله؟ قال: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. فالشهيد لا يسأل في قبره. فالشهيد: ايش بيك صبر؟ ماذا، عن ماذا سألت يا رايد؟ أو السيف. اللفظ قالوا له: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيف فتنة على رأسه. إذن الشهيد لا يفتن. ما معنى لا يفتن يا أيوب؟ طيب، إذن لا يسأل، لا يمتحن. كذلك من مات مرابطا في سبيل الله عز وجل، ودليل هذا حديث المقداد بن معدي يكرب الذي خرجه الترمذي وهو صحيح، أن الذي يموت مرابطا في سبيل الله يجري الله عز وجل له رزقه إلى يوم القيامة، و يحل بتاج الكرامة، ولا يفتن في قبره. نعم، ويؤمنه الله تعالى يوم القيامة من الفزع الأكبر. طيب، وش معنى الذي يموت مرابطا في سبيل الله؟ كالذي يموت في ثغر من ثغور الإسلام يحرس ديار الإسلام، أو يكون قد أرسله السلطان لفتح البلاد بلا إله إلا الله، هذا ممن يموت مرابطا في سبيل الله عز وجل. إيش باقي؟ كما أخذنا الآن الأنبياء والشهداء والمرابطون، وكذلك من مات يوم الجمعة أو ليلتها. فقد صح عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله تعالى فتنة القبر. والحديث في السلسلة الصحيحة. إيش معنى فتنة القبر؟ يعني سؤاله، يعني سؤاله. كذلك ممن لا يفتنون في قبورهم 70,000. أنت منذ قليل وأنت تنتظر هذه، صحيح ولا؟ عرفتك وأنت تنتظر حتى أقولها. اصبر، اسمك صابر ولا ماك صابر؟ إن شاء الله تكون صابرا. يتابعني بعيني وينتظر حتى أما أن أقولها ولا أن يقولها هو. لا يستعجل طالب العلم المسائل. العلم هذا كالطعام، يتناول لقمة بعد لقمة. واحد يدخل خبزة كلها في فمه مرة واحدة، وش يصير له؟ تتمزق أمعاؤه، ها؟ صحيح ولا؟ ومن رام العلم جملة خرج منه شيئا فشيئا. إذن كذلك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا قال به بعض أهل العلم أنهم لا يفتنون في قبورهم. فهذه أصناف كم؟ خمسة أصناف. قالوا أيضا الذي يموت دون سن التكليف، دون سن التكليف، من هم؟ الغير البالغين، هؤلاء لا يفتنون في قبورهم لأنهم غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين، واضح؟ هؤلاء لا يفتنون في قبورهم. وأما سائر الخلق فإنهم لا بد أن يسألوا، لا بد أن يسألوا في قبورهم، حتى ولو كانوا صالحين، حتى ولو كانوا علماء يسألون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بعض الجنائز لأصحابه الذين بلغوا منزلة لا يدانيهم أحد فيها، ومع ذلك كان يقول لأصحابه عند الدفن: سلوا له التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه فتنة، نسأل الله أن يثبتنا عند السؤال. وهناك شيء آخر وهو ضمة القبر، فلما دفن سعد بن معاذ تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال العلماء يعني فرحا، فرحا، هذا الذي اهتز له عرش الرحمن، تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن سعد وقال: لو نجا، إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وهذه الضمة قال بعض أهل العلم لأن معاذا لم يكن يحسن أو يبالغ في الاستتار من البول، ومعاذ الله أن يكون كذلك، معاذ الله أن يكون كذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بهذه الكرامة، وأن عرش الرحمن اهتز لموته. نعم، بل المراد بهذه الضمة على الصحيح الضمة التي يستفيق الإنسان عندها فترد إليه الروح فيحس بهذا الضيق، اللهم سلمنا يا رب، شيء هذا عظيم. هذه ضمة لا ينجو منها أحد، وهي بمجرد أن تعود الروح فتفتح عينيك فتجد نفسك في هذا الظلام وفي هذا اللحد، لا تستطيع أن تتحرك ولا أن تلوي عنقك ولا أن تحرك رقبتك ولا أن تصرخ ولا أن تتنفس إلا أن يشاء الله. فإذا كان الإنسان محققا لكمال الإيمان والتوحيد ومات على طاعة الله، أمر الله لهذا القبر بأن يفسح وأن يوسع، فيوسع عليه قبره حتى يصير كمد البصر. وإذا كانت الأخرى نعوذ بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه نعوذ بالله. قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، المؤمنون يفتنون في قبورهم. إذن سؤال القبر للمؤمنين، وظاهر كلام المؤلف أنه لكل الأمم، لأنه قال: وأن المؤمنين، فهل المؤمنون من غير هذه الأمة كمن آمن بموسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومن تبعوا الأنبياء يفتنون؟ نقول: نعم، يفتنون في قبورهم، لأن هذا هو ظاهر النصوص. كذلك نقول: إذا كانت هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله عز وجل تفتن في قبورها، فسائر الأمم التي هي دونها في المكانة والمنزلة من باب أولى. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، يسأل الإنسان في قبره عن ماذا؟ عن ربه، فيقال من ربك، وعن دينه فيقال ما دينك، وعن نبيه فيقال من نبيك أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيك. فإذا كان هذا الإنسان قد حقق الإيمان بالله الكامل وعاش على طاعة الله ومات على ذلك، ثبته الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياك، لأن المقام ليس مقاما سهلا أيها الإخوة. يعني الآن لو طفت على كل فرد من أفراد المسلمين، على الطائعين وعلى العاصين، على المتقين وعلى المفسدين، كل من هو من أهل القبلة، لو سألت هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هل هناك من يعجز عن هذا الجواب؟ حتى ربما السكران لو سألته يجيبك. لكن في القبر شأن آخر، في القبر شأن آخر. لو كانت المسألة مجرد سؤال فقط لأجاب كل الناس، ولكن التثبيت يكون من الله. واستقرأ كتاب الله تعالى في مسألة التثبيت، تجد أن التثبيت لا يكون إلا من الله منحة وعطية. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ ولهذا كان أكثر ما يدعو به: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالتعويل ليس على النفس ولا على العمل، التعويل على رحمة الله. فهذا التثبيت كالإيحاء من الله، والتيسير للإنسان فيش في الجواب. أذن المسجد هذا؟ أذن إيش؟ الجامع الأوسط ولا الجامع الكبير؟ ها؟ الأذان كم؟ نص 3:07؟ الأذان هذا 3:07؟ لا إله إلا الله. إذن قلنا بالنسبة للتثبيت لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، لمن يستحق ذلك، لمن حقق الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فليس التثبيت من الإنسان نفسه، وإنما من الله تعالى. ولهذا ينبغي أن لا يغتر الإنسان بعمله، وأن لا يأمن مكر الله، وأن يكثر من سؤال الله وطلبه ودعائه، أن يثبته في مواطن الفتن، وأن يثبته عند سؤال منكر ونكير. لأنه كم من ألسنة ستزيغ نعوذ بالله. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتنة القبر، ذكر أن من الناس من إذا قيل له من ربك قال ها ها لا أدري، وفي لفظ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليس كل إنسان سيثبت إلا من ثبته الله تبارك وتعالى وكان مستحقا لهذا. فنسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الإصابة في الإجابة، وأن يعيننا وإياكم على سؤال منكر ونكير. والمقام مقام خطير، ولهذا يحتاج الميت إلى أن يدعى له. فبعض الناس إذا دفن الميت عجل بالانصراف، وهذا ليس بطيب. حتى وصى بعض الصحابة، وصى بأن لا ينصرف الناس عنه، وهو أظن عمرو بن العاص أو سعد بن أبي وقاص، وصى أن لا ينصرف عنه إلا بقدر ذبح جزور وتفريق لحمها توقيتا، ما هو يؤتى بجزور ويذبح، لا، توقيتا. فيكثر من الدعاء والاستغفار وسؤال الله تعالى أن يثبته، لأنه في هذه اللحظة يسأل. وكونه صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى هذا الأمر يدل على أن الميت قد يكون محتاجا إلى من يقف إلى جنبه ومن يعينه. فلعلك تقف على قبر من قبور إخوانك وهو بصدد دفنه، فتسأل الله تعالى بصدق وإخلاص فينجو، لأن هذه الساعة ترجى فيها الإجابة لحضور الملائكة. الساعات التي تحضر فيها الملائكة من الساعات التي ترجى فيها الإجابة. ولهذا في حديث موت أبي سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضج ناس من أهله، قال أمرهم أن يقولوا خيرا وأن يدعوا خيرا، فعلل فإن الملائكة تؤمن على دعائكم، الملائكة تؤمن على دعائكم. إذن المقام مقام دعاء وسؤال. وهل يدعى جماعة، بمعنى أن يدعو شخص ويؤمن الباقون، أم أنه يدعو كل شخص وحده؟ الأصل هو الثاني، ولكن إذا رأى أن الناس لا يعرفون الدعاء، لا يعرفون الدعاء، لا يعرفون كيف يدعون، أو رأى غفلة فقام أحدهم فدعا وأمن البقية، أرجو ألا يكون ذلك، ألا يكون في ذلك بأس، بشرط ألا تتخذ عادة. ثانيا ألا تقرأ الفاتحة ولا ياسين ولا الرحمن ولا الواقعة ولا أواخر البقرة ولا شيء من كتاب الله عز وجل، بل يقتصر على الدعاء فقط. واضح المسألة هذه؟ طيب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجه الدلالة في الآخرة أن الإنسان إذا انتقل بموته إلى البرزخ فقد انتقل إلى الآخرة. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات فقد قامت قيامته، فإن دار البرزخ اتصالها أكثر بالآخرة من اتصالها بإيش؟ بالدنيا، بالدنيا. طيب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والظالمون هنا هم المشركون، المشركون، لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك العصاة، وكذلك العصاة الذين لا يستحقون أن يثبتوا، لا يستحقون أن يثبتوا. فيسأل الميت عن هذه الأمور الثلاثة. ولذلك صاحب الأصول الثلاثة كتب رسالته وعنى بها هذه الأمور. فالأصل الأول أن يعرف الإنسان ربه، ثاني أن يعرف دينه، الثالث أن يعرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأجل ذلك سميت الأصول الثلاثة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، لو قال قائل إنسان لم يدفن، مات غرقا أو حرقا، لم يعثروا عليه، فهل يسأل؟ نقول كل الناس يسألون، كل الناس يسألون. واضح؟ والمعتزلة أنكروا فتنة القبر، أنكروا فتنة القبر، قالوا إن العقل لم يدل عليه، وقالوا نحن نرى الميت يوضع على خشبة الصلب فلا نرى فتنة ولا سؤال. والجواب أن النصوص ترد عليهم وأن هذا غيب، وليس من الضروري أن يرى ذلك، والغيب أخفاه الله عز وجل عن الناس. فإذا قال قائل ما يتعرض له الميت في قبره من عذاب أو نعيم هل يمكن الكشف عنه في الدنيا؟ هذه المسألة تكلم عنها ابن القيم، وأن الله تبارك وتعالى قد يظهر في بعض الأوقات للأحياء ما يراه الميت أو الأموات في القبر في قبوره، يمكن، لكن ليس دائما، ليس دائما. نعم. ثم قال الملائكة الحفظة، قال وأن العباد حفظة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. احذر أنه يرجع للوجه المصير يفسخ. قال وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربهم. الملائكة الحفظة، هذا أيضا من مباحث الاعتقاد، إثبات الملائكة. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مخلوقات خلقت من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما علمتم، يعني من إيش؟ من تراب. فالملائكة مخلوقات من نور، من نور. وأما عن هيئاتها وماهيتها وكيفية خلقها فهذا أمر غيبي، لكن الذي نعلم أن الملائكة ليسوا بإناث ولا بذكور، فهم لا يتناسلون. والملائكة كذلك لا يأكلون ولا يشربون، والملائكة لا ينامون ولا يفترون، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، فهم أكمل في الحياة من حياة بني آدم، ولهم أجنحة الله أعلم بكيفيتها. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهذا جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته، مرة في الأرض ومرة في السماء. والمرة التي رآه فيها في الأرض أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، بخلاف المرة التي رآه فيها في السماء ليلة المعراج. طيب، وهو مذكور في كتاب الله على وجه الخصوص إشادة بشأنه، تنزل الملائكة والروح، وهو جبريل روح القدس الروح الأمين، وصف بأوصاف كثيرة، وصف أيضا بالعلم والحسن والقوة. قال الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني ذو حسن وقوة، واضح؟ وهذا عن جبريل عليه الصلاة والسلام. والملائكة قد تتشكل في بني آدم بإذن الله، فجبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس يوما عند أصحابه، أتاه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منهم أحد ولا يرى عليه أثر السفر، وكان كثيرا ما يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، لأنه كان وسيما جميلا. والملائكة لا شك أنهم كمل في خلقهم، وأنهم في الغالب وجوههم حسنة حتى صارت وجوههم مضرب المثل في الجمال بدليل القرآن. قال الله تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إلا ملك كريم. والملائكة لهم وظائف كثيرة كل قد وكله الله عز وجل بعمل، فهناك من هو موكل بالرسالة والوحي وهو الواسطة بين الله وأنبيائه وهو جبريل عليه السلام الروح الأمين روح القدس، وهناك من هو موكل بحمل العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وهناك من هو موكل بالنفخ في الصور وهو جبريل وهو إسرافيل عليه السلام وهو إسرافيل عليه السلام، وهناك من هو موكل بالأرزاق وهو ميكائيل عليه السلام، وهناك من هو موكل بالريح وهناك من هو موكل بالأرحام وهو الذي يتولى النفخ نفخ الروح في الجنين وكتابة الكلمات الأربع. هذا أيضا جاءت بإثباته السنة. وهناك من يوكلهم الله عز وجل بحفظ المؤمن، له معقبات من بين يديه يحفظون من ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك ملائكة يوكلهم الله تعالى بنصرة أهل الإيمان إذا كانوا مستحقين لهذه النصرة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب، وهناك من هو موكل بحفظ أعمال العباد وهم الكتبة الحافظون، قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهم الذين يتولون كتابة الأعمال والأقوال، قال الله تعالى كلا ستكتب شهادتهم ويسألون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب عتيد. الملائكة الحافظة، وأن على العباد حافظة يكتبون أعمالهم. كذلك هناك من هو موكل بالتماس حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل دنوا منهم وأحفوهم بأجنحتهم. وهناك من هو موكل وهم الملائكة السياحون، وهناك من هو موكل بشهود صلاة الفجر وصلاة العصر الذين يعرجون إلى الله مرتين ويخبرون الله تعالى وهو أعلم أنهم وجدوا الناس يصلوا. طيب، وهناك من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت. ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولكن قد يشكل على الإنسان هذه المسألة، لأنه يجد أن الوفاة تارة أسند الله فعلها إلى نفسه، وتارة إلى جمع من الملائكة، وتارة إلى ملك الموت. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وإسناد الفعل إلى الملائكة أيضا، حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي آية السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهنا الجمع كالتالي، نقول ملك الموت موكل بقبض الروح، وملك الموت له أعوان على هذه المهمة كما جاء في حديث البراء، فإنه إذا قبض الروح لا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فهؤلاء أعوان ملك الموت. وأما الوفاة فمن الله، لأنها لا تكون إلا بأمره وحكمه وقضائه، فهمت؟ وبالتالي نجمع بين هذه النصوص الثلاثة. يقول رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. لو قال قائل: الله لا يحتاج إلى هذا، أقول: هو كذلك، لأن الله علم أحوال عباده وأعمالهم وأقوالهم قبل إيجادهم، وعلم مصيرهم أيضا. فلماذا؟ نقول: هذا من كمال سلطان الله، ومن كمال إتقان الله عز وجل وإحكامه لشؤون خلقه، وذلك أن أقواما لن يرضوا بشهادة الله عليهم، لن يرضوا إلا بأن تشهد عليهم أعمالهم، جوارحهم، ألسنتهم، أيديهم. إذن كل هذا من باب تعدد الشاهدين، كل هذا من باب تعدد الشاهدين. فإذا تعدد الشاهد لم يبقى للمشهود عليه أو له حجة. عندك ملائكة تشهد، وصحائف أعمال كذلك تشهد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وهذه التسمية هي الصواب، أن يسمى بملك الموت. أما تسميته بعزرائيل فلا يوجد ذلك لا في كتاب الله ولا في صحيح السنة، وإنما هي من أخبار بني إسرائيل، فقد جاءت تسميته في الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. وتسمية الملائكة أمر توقيفي، فلا نسمي ملكا إلا بما سماه الله تعالى به. واضح؟ إذن نقول: لا نسميه عزرائيل، وإنما نسميه ملك الموت، نسميه ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، فهو لا يتصرف إلا بإذن الله عز وجل، يقبض الأرواح بإذن ربه. فإذا قال قائل: لو قدر أن في لحظة واحدة يموت أكثر من شخص كما هو الواقع، ويكون بين كل شخص وشخص مسافة طويلة، فهذا في الهند، والآخر في أستراليا، والثالث في أمريكا، والرابع في إفريقيا، وهكذا في لحظة واحدة، نقول: هذا غيب، والله عز وجل على كل شيء قدير، وقد مكن ملك الموت من القدرة على قبض أرواح كثيرة في لحظة واحدة، فهذا كله بقدرة الله تبارك وتعالى. نقف على هذا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.